يقول إن أبي المتوفى مطلوب دين 7 دنانير ونصف حسب ما يقول لي الناس وأمي، هل أوفي بمكانه ذلك الدين؟ أرشدوني رحمه أحسن الله. أحسن يوفى عنه، نعم، لأن هذا يخفف عنه، أحسن يوفى عنه. إذا كان أي دين وتيسر لك أن توفي عنه أو خلف مالا يوفى عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.